وأقام الصلاة. لما انصرف هذا الرجل من داره إلى المسجد للصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، فألقه على لبان فهنا الشاهد، فإنه أنجى صوتا منك. فإذا مجارة الصوت أمر مقصود شرعا، فقد لاحظ هذه الحكمة عثمان حينما وضع الأذان الثالث الجوراء في بلد الناس هناك وقت حضور الصلاة. بعد ذلك نحن نقول لا حاجة اليوم إلى هذا الأذان العثماني، فإن مكبرات الصوت كوسيلة لتبليغ صوت المؤذن أغنى عن ذاك الأذان العثماني، لأن الغاية حصلت بهذه الوسيلة التي لجت. إذن هذه الوسيلة لم تكن طبعا توقيفية من الرسول عليه السلام، لكن الإشارات التي ينشر الفقيه في بعض الأحاديث تفتح له المجال لأن يتخذ نظرة الوسيلة، لا لجلب الناس ودعوتهم بها كآلات الطلب ونحوها إلى الإسلام، فإن هذا في الواقع إنما يصح على مذهب أبي نواس الذي يقول: وداوي كان وداوي بالتي كانت يدعو، وإنما وسيلة لتحقيق الأصل المشروع وهو الأذان بهذه الوسيلة التي جدت في هذا الزمان. وعلى ذلك فقط مثلا هذه مسجلة، لكن لا يقصد بها إلا تبليغ الناس ما في هذا المكان المتواضع إلى أكبر كمية من الناس في كل العالم. فهذه الوسائل لا شك أنها ليست توقيفية، ولكنها لازمة في الشريعة الإسلامية، وهي في حد ذاتها ليست من الملاهي، وإنما تكون من الملاهي إذا سجل فيها ما كان محرما من الضرب على آلات الطرب، أو كان فيه إناء الرجال فضل عن النساء، وهكذا. فإني لا أرى أن استعمال هذه الوسائل الموجودة اليوم من الملاهي أنه يشرع اتخاذها وسيلة لجلب الناس إلى الإسلام، وما أعتقد إلا أن هذه الوسيلة هي نور الشمس كما أشرت آنفا، وتلك وسيلة نصرانية، لأنكم تشاهدون اليوم في بعض الكنائس يجتمع فيها الرجال والنساء وهن في أبهى هيمة، وقسيسهم لا ينعم عن شيء ذلك، لأنه يزعم أن ذلك مما يجهد النصارى الذين لا دين لهم، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالدين الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الميزة عن يدهم وهم صاغرون. فنكون نحن قد سلكنا مبادئ هذه الوسائل المنحرفة عن الشريعة لزعم دعوة الإسلام إلى دعوة المسلمين إلى الإسلام والتقرب في هذه الوسائل إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما يحلوني جوابا عن هذا السؤال. يقول: ما قولكم فيما رواه أبو حنيفة؟ وهل حديثه ينزل الحسن بعد أن وثقه ابن معين وغيره من سنة سير والتهريب؟ كما في ماذا؟ سير والتهريب. حديث أبي حنيفة لا يحسن عند أحد.